إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. وقفنا عند فصل الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ هذه المسألة التي تبحث في هذا الفصل. قال المصنف، تفضل. قال رحمه الله: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا. هذا القول الأول، ضعوا رقم واحد قبله. أو قال عن ضده، نهي عن ضده من حيث المعنى، نضع ألف. قال أما الصيغة فلا، نضع باء. ما معنى من حيث المعنى؟ من حيث المعنى يعني يستلزمه، النهي عن الشيء يلزم منه الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده لزوما، لكنه لا يدخل في الصيغة. إذن هو نهي عن ضده في من حيث المعنى. القول الثاني، تفضل. وقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده. طيب لحظة، المعتزلة قالوا ليس بنهي عن ضده، خلاص هذا قولهم. قالوا لا بمعنى أنه عينه، يعني هو ليس نهي عن ضده لا عينا، يعني لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بغيره. إذن هو لا بمعنى أنه عينه، إذ يتصور، يعني هو باختصار أن النهي الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده أبدا، لا، الصيغة هذه لا تدل عليه بالمطابقة ولا تدل عليه بالتضمن ولا تدل عليه بالالتزام. لماذا؟ ما دليله؟ قالوا: إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده. طيب، يتصور، هذا هو السبب. قالوا ممكن إنسان يأمر بالشيء وهو ذاهل عن ضده، فكيف يكون هو طالب للضد؟ طيب، فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ انتبه، وقف. إذن هو قد يكون ذاهل، طيب قد لا يكون ذاهل. طيب في حالة عدم الذهول، هل نعتبر الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هو سيقول لا. لعن. قال: فإن لم يكن ذاهلا عنه، تفضل، فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده. أيوة، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به. يعني خلاصة هذا الكلام يقول: حتى إذا لم يكن ذاهل عندما أمر بشيء، نعم، ولم يكن ذاهلا عن ضده، يعني لما أمر بالشيء وهو مستحضر الضد، يقول لا يكون طالبا له إلا من حيث الضرورة. إيش يعني من حيث الضرورة؟ يعني هو لا يريد الضد ولا يتطرق إلى الضد، لكن ضرورة الحال تقتضي أنه إذا فعل هذا المأمور أنه ترك الضد، هذا المقصود. إلا من حيث الضرورة، ضرورة إيش؟ من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده. يقول هذا حاصل، شيء ضروري يحصل ليس بإرادته، ولا هو داخل في كلامه ولا يشمله كلامه. قال: فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة، ما هو بحكم اللفظ ولا الأمر، لا بحكم ارتباط الطلب به. طيب، القول الثالث في هذه المسألة. وقال قوم، هؤلاء القوم من الأشاعرة، قال قوم من الأشاعرة: فعل الضد عين ترك إيش عندك؟ ضده الآخر. ها؟ ضد الآخر، ضده الآخر أو ضده الآخر، في المخطوطة ضده الآخر. قالوا فعل الضد هو عين ترك الضد الآخر. مثلا مثاله تفضل. فالسكون عين ترك الحركة، والبعد من المغرب هو القرب من المشرق. إذن فعل الضد هو نفسه ترك فعل الضد هو ترك ضد الآخر، هذا المقصود. طيب إذن عندنا في هذه المسألة القول الصحيح هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. طيب قال فهذه أقسام أحكام التكليف. انتهت الباب المتعلق بأحكام التكليف الخمسة. أكمل يا شيخ. فصل. نعم. التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة أو كلفة. كل مشقة. أحسن الله عليك. وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي. إذن ما هو التكليف في الشرع؟ الخطاب بأمر أو نهي. طيب قال وله شروط. التكليف له شروط، بعضها يرجع إلى المكلف ألف، وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به اللي هو الفعل، وهو الفعل باء. بدأ بالأول بألف، يعني ما يرجع إلى المكلف. تفضل يا شيخ. أما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عاقلا يفهم الخطاب، هذا الأول. عاقلا واحد يفهم الخطاب، اثنين عاقلا خرج المجنون، يفهم الخطاب خرج النائم والمغمى عليه. طيب عاقلا يفهم الخطاب، هذان اثنان. الآن سيفرع على هذا، سيتكلم الآن عن الصبي وعن المجنون. تفضل. قال فأما الصبي والمجنون. الصبي واحد والمجنون اثنان. طيب فغير مكلفين. نعم. لماذا؟ لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال. طيب لأن مقتضى التكليف يعني لازم التكليف الطاعة والامتثال، اكتب عنده وهو غير ممكن، وهو غير ممكن، انتهى الكلام. طيب الآن سينتقل إلى من يفهم فهما ما، يعني يفهم بعض الفهم، فما حكمه؟ قال ولا يمكن يعني الامتثال ممن لا يفهم ذلك فهما ما كغير المميز. قال فخطابه ممكن، الصغير غير المميز خطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. إذن الصبي والمجنون غير مكلفين. لماذا؟ لأنه ما يتصور منهم الامتثال حتى لو كان إنسان عنده بعض فهم. طيب الآن سيرد على هذا الكلام لما نقول الصبي والمجنون غير مكلفين. طيب كيف الزكاة تجب في أموالهم؟ وكيف الغرامات تجب عليهم فيما أتلفوه؟ سيجيب عن هذا، هذا اعتراض ورد، المصنف الآن جاوب على اعتراض مقدر. قال ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا. هذا مو تكليف له، وإنما إذ يستحيل التكليف بفعل الغير. طيب جل إيش معناه؟ وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما. شوف قال أن الإتلاف الذي يسبب الغرامات فيما سبق، وملك النصاب الذي يوجب الزكاة، يقول هذه أسباب لثبوت الحقوق في ذمتهم. بمعنى تفضل. بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال. هذا واحد، سبب لخطاب الولي. إذن الخطاب والوجوب ما هو على الصغير أن يخرج زكاة ماله، وإنما على الولي أن يخرج زكاة مال الصغير، وأن يخرج الغرامة المتعلقة بما أتلفه الصغير أو المجنون. طيب هذا الولي أيضا، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. إذن لو كان الصبي مثلا ما أخرج الزكاة، فإذا بلغ سيتوجه عليه الخطاب أن يخرج الزكاة التي لم يخرجها أو الغرامات التي تلزمه. طيب انتقل الآن إلى مسألة جديدة وهي الصبي المميز. الآن الكلام في الصبي الصغير غير المميز والمجنون، ف فهمنا أنه غير مكلف ولا يتصور، وأما الزكاة في أموالهم وكذا فهذه ليست تكليف عليهم، وإنما هي تكليف للولي أو لهم إذا أصبحوا من أهل الوجوب. الآن الصبي المميز ما حكمه؟ نقول ليس بمكلف. طيب ليش ليس بمكلف وهو يمكن تكليفه ويفهم الخطاب؟ اقرأ الآن. وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، نعم، لأنه يفهم ذلك، يعني يفهم خطاب التكليف. طيب إلا أن الشرع حط التكليف عنه، أسقط التكليف عنه تخفيفا. تخفيفا كيف؟ ليش التخفيف هذا؟ سيقول تفضل. ليظهر خفي التدريج، يظهر خفي التدريج، يقصد ليظهر العقل الخفي الذي يظهر بالتدريج. اكتمال العقل هذا خفي ويحصل بالتدريج، ولا نعرف اللحظة التي أصبح الصبي المميز عاقلا كاملا في فهمه. لذلك الشرع لم يربط التكليف بالفهم أو بالمعرفة الخطاب فقط، وإنما ربطه بعلامة ظاهرة وهي البلوغ، فجعل البلوغ هو الحد. أما لو لم يكن البلوغ، معناه أنه سنختلف في بعض الناس، وقد يختلف الناس في شخص واحد، هذا فاهم لا هذا مو فاهم، هذا يعي الخطاب هذا ما يعي الخطاب. طيب قال ليظهر خفي التدريج، وهذه العبارة أخذها المصنف من الموفق في الروضة، والموفق أخذها من الغزالي، لكن عبارة الغزالي أوضح. عبارة الغزالي هي لأن العقل خفي وإنما يظهر فيه على التدريج، يظهر فيه على التدريج. طيب قال إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع، إيه؟ ويعلم الرسول والمرسل، إيه؟ فنصب له علامة ظاهرة. ما هي العلامة الظاهرة؟ البلوغ، جعل البلوغ هو الحد، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب وقد قيل إنه يكلف، هذه رواية عن أحمد أنه يكلف، طيب وهي خلاف اللي عليه الحنابل. انتقل الآن إلى ما يرجع إلى الفعل المكلف به، ما هي الشروط المطلوبة في الفعل المكلف به الذي كلفنا الله به؟ قال هي ثلاثة، تفضل. أحدها أن يكون معلوما للمأمور به، أيوة، معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى، طيب، حتى يتصور منه قصد الطاعة والتقرب. إذن أن يكون معلوما للمأمور، الفعل الذي كلفنا الله به لابد أن يكون معلوم لنا ما هو المطلوب حتى نفعل، ومعلوم أيضا أنه من عند الله، هذا الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني، الثاني أن يكون معدوما، أيوة، حتى نوجده، أيوة. أما الموجود، أيوة، فيستحيل الأمر به، نعم، لابد يكون الأمر الذي الفعل الذي كلفنا به معدوم. فأنت لم تصلي وتؤمر بالصلاة فتفعل الصلاة وتوجدها بعد أن كانت معدومة، أما إذا كانت موجودة فما يحتاج أن نؤمر بها. طيب الثالث، أن يكون ممكنا، أيوة، الثالث أن يكون ممكنا. طيب ممكنا إيش يعني ممكنا؟ يعني غير مستحيل، يمكن فعله. طبعا هذه مسألة سنقف عندها، يعني سيقف المصنف عندها طويلا إلى حد ما. لابد أن يكون ممكنا، ما الذي يقابل الممكن؟ غير الممكن. ما هو غير الممكن؟ المستحيل. المستحيل أنواع، إما مستحيل لذاته، المستحيل لذاته يعني مستحيل هو في نفسه مستحيل، وهذا يسمى المستحيل العقلي، فهذا لا يؤمر به، ما يأمر الله بمستحيل لذاته. ولذلك قال فإن كان محالا يعني مستحيلا لذا أكتب عنده لذاته كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر به. واضح هذا؟ يعني لا يتصور أن التكليف أن يطلب الله سبحانه وتعالى من العباد أن يجمعوا بين الضدين، هذا شيء مستحيل لذاته. طب إذا كان مستحيلا لغيره، ها يا مشايخ، يجوز أن يؤمر به؟ نعم يجوز أن يؤمر به. طيب ما هو المحال لغيره؟ قالوا مثلا تكليف أبي جهل بالإسلام، الله كلفه بالإسلام، طيب الله سبحانه وتعالى يعلم أن أبا جهل لن يسلم، فهل هذا يقال تكليف بالمحال؟ لأنه لن يسلم هو لكنه مع ذلك كلف. الجواب هذا ليس محالا لذاته، يعني الإسلام من أبي جهل ممكن، كونه يعرف يسمع الدليل ويسمع الآيات ويسمع ثم لا يسلم فهذا تقصير منه وليس بمحال. أما علم الله أنه لن يسلم فهذا لا يجعله محالا لذاته، هذا يقولون هو لغيره، لأن الواحد قال ترى مستحيل يسلم أبو جهل بعد أن علم الله أنه لن يسلم، نقول نعم هو مستحيل لعلم الله بعدم إيمانه، ما هو مستحيل لذات الإيمان. فهمنا الآن المسألة، إن كان محالا لذاته فهذا لا يمكن أن يؤمر به أن يكلف به، وإن كان محالا لغيره فيمكن أن يؤمر به. الآن سنقرأ الأدلة. الثالث قال أن يكون ممكنا، فإن كان محالا إيش؟ لذاته لم يجز الأمر به، هكذا كالجمع بين الضدين ونحوه كالجمع بين الضدين. طيب وقال قوم، تفضل، يجوز ذلك، هذا القول الثاني، بدليل قوله تعالى أيوة ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أيوة معناه ممكن أن الله سبحانه وتعالى يكلفنا بما لا طاقة لنا به، والمحال لا يسأل دفعه، إذا لو كان هذا لا يعني كنا لا نكلف بذلك إذا لا ندعو الله بهذا، يعني ما دام سألنا الله لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به معناه أن هذا ممكن وقوعه. واضح الكلام؟ طيب الأمر الثاني، ولأن الله تعالى علم أن طبعا شوفوا قبل ما نقرأ، لما قال لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا دليل أنه يجوز، يمكن يعني ويجوز التكليف بالمحال. الجواب لا، لا تحملنا ما لا طاقة به مو يعني لا تحملنا المحال، وإنما لا تحملنا ما يشق علينا، ما هو لا يراد المستحيل. الأمر الثاني قالوا ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن، أيوة، وقد أمره بالإيمان وكلفه به، يعني كلفه بالمستحيل، نقول غلط، هذا ليس مستحيلا لذاته، هذا محال لغيره فليس بدليل، هذا الرد على الأدلة. قال وجه الأول، يعني دليل القول الأول، دليل القول الأول ما هو؟ تفضل. قال وجه الأول قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل أنه لا نكلف بالمحال. طيب ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، يعني في الواقع توجد في الذهن ثم توجد في الواقع. طيب وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله. اكتبوا صلحوها، حصوله، هذه غلطة مطبعية، بعد حصوله في العقل. طيب والمحال لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه، واضح هذا الدليل الثاني، يقول الأشياء توجد في الذهن قبل أن توجد في الواقع ثم يأتي الأمر على ما حصل في الذهن في العقل، يعني والمستحيل لا يمكن أن يتصوره العقل لأنه مستحيل، يعني إنسان لا يمكن أن يتخيل اجتماع ضدين في وقت واحد، ما يتخيل. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما، احنا مر معنا أن يكون معلوما هذا الشرط الأول ومعدوما هذا الشرط الثاني. طيب إذا اشترطنا أن يكون معلوما ومعدوما فكونه ممكنا هذا الشرط الثالث، في نفسه أولى، فكونه ممكن في نفسه أولى، هذا دليل القياس. يعني الجامع بينها الامتثال بدون إنها أنه إذا كان يعني أن يكون معلوما. طب إذا كان مجهولا الجامع ليش يعني نقول إذا لا، هو اشترط أن يكون معلوما وأن يكون معدوما. لماذا؟ لأنه لو لم يكن معلوما لكان يستحيل التكليف به. كيف يكلفك بشيء مجهول ما تعرف كيف تنفذ وتطبق؟ قال وأن يكون معدوما، لأنه لو كان موجودا كيف نكلف بشيء موجود؟ ما نستطيع أن نوجد الموجود. يقول الممكن من باب أولى. فهمت علي؟ الجامع بين الثلاثة استحالة الامتثال بدون هذه الشروط. معايا مشايخ؟ نعم. طيب أكمل الآن، سيرد على الأقوال الأخرى. وقوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا دليل للقول الثاني. أيوة. قيل قد قيل المراد به ما يثقل ويشق وليس المستحيل. طيب الدليل الثاني، سيرد على الدليل الثاني. نعم. وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال لذاته، ما هو محال لذاته، هو محال لغيره. نعم. لأن الأدلة منصوبة. نعم. والعقل حاضر. نعم. وآلته تامة. نعم. لكن علم الله تعالى أنه لا يؤمن. أيوة. واستحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه، يعني ليس مستحيلا لذاته بل لغيره فلا يؤثر. طيب نقف هنا لفاصل لنكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. كتاب الله ربي قد حماه بقراء وحفاظ ثقاتي، فيا من قد سعيت إليه حفظا فسر نحو العلا قبل الفوات، وأخلص نية لله تسمو ولا تعجل تحلى بالأنات، خذ القرآن عن شيخ مجيد وسابق للعلا والصالحات، تذكر في السياق وفي المعاني ولا تغفل عن المتشابهات، وخصص مصحفا أعر اهتماما لحفظك والأمور الواجبات، تعاهد ما حفظت وكن حريصا وراجع بالعشية والغدات، تمعن واربط الآيات واحرص على التفسير تحظى بالثبات، وشمر إن أردت العز وابذل له الأسباب لا تك في سباتي، وما نيل الأماني بالتمني فبالإقدام تلقى الأمنيات، وأختم بالصلاة على نبي أتانا بالهدى والمنجيات، أتانا بالهدى والمنجيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند فصل قوله والنائم والناسي غير مكلف. تفضل. قال رحمه الله: فصل. والنائم والناسي غير مكلف، يعني في تلك الحال النائم حال نومه والناسي حال نسيانه غير مكلف. لكن رقموا لو سمحتم، النائم واحد والناسي اثنان، سيأتي بعد ذلك على السكران اكتبوا ثلاثة عند السكران لما قال وكذا السكران. طيب النائم والناسي غير مكلف لأنه، ما الدليل، ما تعليل ذلك؟ لأنه لا يفهم، فكيف يقال له افهم؟ طيب تفضل. وكذا السكران الذي لا يعقل. إذن هؤلاء ثلاثة، هؤلاء ليسوا مكلفين في حال سكرهم. طيب الآن سيأتي باعتراض، هو لن يذكر الاعتراض، سيذكر الجواب على الاعتراض، لكن سنعرف الاعتراض من الجواب عليه. ما هو الاعتراض؟ الاعتراض إنه كيف غير مكلفين ونحن نوجب الغرامات على متلفاتهم، لو أتلفوا شيئا أوجبنا عليهم الغرامة. ثم السكران إذا طلق أوقعنا طلاقه، هذا على قول من يقول إن السكران طلاق السكران واقع. فالجواب عن هذا قال تفضل. وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. نعم. وذلك مما لا ينكر. نعم، إذن الغرامات إذا أتلفوا شيء وطلاق السكران ينفذ. طيب سؤال، لما لم يقل ونفوذ طلاق السكران والنائم والناسي؟ ليش ذكر السكران فقط؟ لأن النائم والناسي لا يقع طلاقهم، يعني واحد نائم وطلق هو نائم. عفوا، الناسي كيف؟ نسي ماذا؟ السكران هو اللي محل الإشكال، وطبعا ليس كل سكران، وإنما السكران الآثم، إذا الشخص تعمد شرب الخمر فسكر وطلق ويؤاخذ، لكن لو أنه سكر دون أن يعلم، كأن شرب شرابا لا يدري ما هو فسكر لن يقع. طيب كمل. أما المكره، فأما المكره أكتب أربعة، إذن عندنا النائم والناسي والسكران والمكره. أكتب عند قوله أما المكره أكتب غير الملجأ، غير الملجأ، لأن المكره نوعان، مكره ملجأ وغير ملجأ. مكره ملجأ إيش يعني ملجأ؟ يعني ليس بيده، لو حملنا إنسان وقذفنا به على شخص آخر فمات، الآن هذا المكره صار زي الآلة، فهذا ليس بمكلف. لكن إذا كان مكرها على قتل أحد مثلا من غير إلجاء، كأن يقال له اقتل وإلا قتلناك، ففعل، فهل هذا المكره مكلف أم غير مكلف؟ الجواب مكلف، هو مكلف. طيب قال فأما المكره فيدخل تحت التكليف، هذا القول الأول، لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه، يستطيع. والمعتزلة خالفوا. تفضل. وقالت المعتزلة ذلك محال، لأنه لا يصح منه فعل، أو فعل يصح منه فعل غير ما أكره عليه، فلا يبقى له خيرة. طبعا كلام المعتزلة ذلك محال يمكن في الملجأ، أما غير الملجأ لا، مو محال، سيبين المصنف أنه غير محال. اقرأ يا شيخ. فلا يبقى له خيرة. ليه؟ وهو غير صحيح. ليش؟ فإنه قادر على الفعل والترك. نعم. ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله. نعم، إذا هدد بالقتل فلا يقتل، فإن قتل يكون السبق نفسه وأزهق الروح. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، لو أننا أو لو أن مكرها أكره على ما يوافق الشريعة، هل يثاب ولا ما يثاب؟ فهمت عليه؟ قال تفضل. ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه. إيه، كإكراه الكافر على الإسلام. كإكراه الكافر على الإسلام. أيوة. وتارك الصلاة على فعلها. إيش يعني؟ إذا جاءت التكليف موافق للإكراه، أو نقول جاء الإكراه موافق للتكليف. طيب يمكن هذا؟ أيوة يمكن هذا. طيب إذا فعل ذلك هل نقول أدى ما كلف به؟ نقول نعم. هل يثاب؟ لا، في تفصيل. إذا كان فعله بدافع فعل التكليف الواجب فيثاب، وإن كان فعله للإكراه فقط لا، ما يثاب. واضح المسألة؟ تفضل. فإذا فعلها قيل أدى ما كلف به. خلاص أدى، ما عندنا مشكلة. إنه أدم كل فعل، يعني لن نطالبه مرة ثانية. حملناه على الصلاة فصلى، لن تطلب الصلاة منه مرة ثانية. لكن هل تكون طاعة يثاب عليها؟ هذا شيء لله سبحانه وتعالى، يعود لله. قال: لكن إنما تكون طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه. نعم، إذا كانت صلاة الانبعاث يعني تحركه لفعل هذا العمل بدافع الأمر، مش بدافع الأمر الشرعي، ليس بدافع الإكراه، فنعم تكون طاعة. طيب وإن كان؟ فإذا كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة. يعني صلى بس خوفا ولا لا يريد الصلاة، فلا تكون طاعة. فصل، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. وفي مخاطبة الكفار بفروع الإسلام روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى: إحداهما أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي. هذا القول الأول، أنهم يخاطبون بالنواهي لكن لا يخاطبون بالأوامر. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ قال: إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر. قف، هذا الدليل الأول. يعني إذا قلتم هم يخاطبون بالفروع، يخاطبون بالصلاة والزكاة والصوم، طيب لو صلوا تقبلونها تصح؟ تقولوا لا تصح. صام لا تصح. إذن ما فائدة أنه يؤمر بها وهي لا تصح منه؟ فهمتوا دليلهم؟ طيب الدليل الثاني: وانتفاء قضائها في الإسلام. نعم، انتفاء القضاء في الإسلام. لو أسلم هذا الكافر هل تطالبونه بقضاء الصلوات والصيام؟ الجواب لا. إذن ما كانوا مطالبين بالصلاة والصلاة. فهمتوا الكلام؟ هذا دليل عدم وجوبها عليه، ولهذا لم يؤمروا بالقضاء. قال: وهو قول أكثر أصحاب الرأي. يعني هذا القول هو قول أكثر أصحاب الرأي. طيب الرواية الثانية، تفضل. قال: والثانية أنهم مخاطبون بها. نعم، مخاطبون بالفروع. تفضل. وهو قول الشافعي. أيوة، لأنه جائز عقلا وشرعا، يجوز في العقل أن يؤمروا بالأصول والفروع، والشرع كذلك يقول جاء بهذا، يعني هناك في الشرع ما يدل على أنها واجبة عليهم. أما الجواز العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: بني الإسلام على خمس، وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها. نعم، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما، كالمحدث يؤمر بالصلاة. نعم، الآن المحدث لو مأمور بالصلاة، طيب لو صلى ما تقبلون؟ نقول نعم، هو مأمور بالصلاة ومأمور بالطهارة قبل الصلاة. هذا دليل الجواز العقلي. الدليل الشرعي: وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. الشاهد على الناس، معناه أنها واجب، أو الحج واجب على جميع الناس المسلم والكافر، هذا المراد. طيب وإخباره عن المشركين: ما سلككم في سقر الآيات. طيب إيش قالوا؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. طيب، وكنا نكذب بيوم الدين، يعني ذكروا الأصول والفروع، فدل هذا على أنهم يؤاخذون على الأصول وعلى الفروع. طيب والدليل الثالث: وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب هذه معصية. وقال: ولا يزنون، إلى آخره، من يفعل ذلك يلقى أثاما. طيب معناه أنهم مطالبون بفروع الشريعة، هذا هو الدليل. طيب لكن ما فائدة الخلاف إذا قلنا تجب عليهم الفروع أو لا تجب؟ تفضل. وفائدة الخلاف أنه لو مات عوقب على تركه. إيه، يعني معنى أن الكافر يعاقب على الأصول والفروع إذا قلنا هي مطلوبة منه، وإلا هو يعاقب على الأصول فقط، ما في فرق، هو في الأخير سيخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب وإن أسلم سقط عنه. إيوه، لأن الإسلام يجب ما قبله. شوفوا هذا رد، لأنهم قالوا في ردهم في أدلتهم، يقول انتفاء قضائها في الإسلام دليل على عدم وجوبها، فهو يرد يقول لا، إذا أسلم سقطت عنه، مش إنها ساقطة عنه من قبل ليس مأمورا بها، لا هو مأمور بها، فإن أسلم سقط عنه التكليف لأن الإسلام يجب ما قبله. فهمت الكلام؟ إذا الذي سيستدل يقول هي ليست واجبة، نفس المسألة وهي هل الكافر إذا أسلم يجب عليه القضاء؟ الجواب لا. لماذا لا؟ على القول الأول لأنها ليست واجبة أصلا، وعلى القول الثاني لأنها تسقط عنه، يعني واجبة بس لكن تسقط عنه. طيب بعد ذلك، ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ طيب هذا يعني لو قيل كيف سقط عنه القضاء حال إسلامه، يعني أنتوا الآن تقولوا هو يسقط عنه التكليف إذا أسلم، هذا الكافر إذا أسلم سقط عنه التكليف، فيقال كيف سقط عنه القضاء وهو مسلم خلاص دخل في الإسلام؟ فيقول لا يبعد النسخ، يعني الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الأوامر حال كفره ثم رفعها عنه، ما في مانع، يعني كأنها نسخت في حقه، ولهذا قال ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، وستأتي هذه المسألة في باب النسخ، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ فهمت الآن المسألة؟ كما أن النسخ يمكن أن يسقط أو يقع قبل التمكن من الامتثال، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر العبد فيقول له افعل كذا اليوم، عفوا افعل كذا غدا، مثلا حج بيت الله في يوم عرفة، ثم قبل عرفة قبل أن يتمكن من الامتثال يأتي النسخ ويقول لا تحج، ما في مانع. يقول كذلك ما في مانع أن الله يأمره بالعبادات فإذا أسلم أسقطها عنه، فهو قياس إسقاط المطالبة بالقضاء على النسخ قبل التمكن من الامتثال. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فصل، والمقتضي بالتكليف فعل وكف. لا، أو نقول المقتضى بالتكليف فعل وكف، المقتضى يعني المطلوب بالتكليف فعل واحد وكف اثنان، هذه مسألة خلافية، هل التكليف يطلب فعلا وكفا أو يطلب فعلا فقط لا يطلب الكف؟ ليش ما يطلب الكف؟ قول الثاني ما يطلب الكف، لماذا؟ لأن الكف ترك وليس فيه فعل. الآن سنقرأ الكلام، قال فالفعل كالصلاة. الآن القول الأول ما هو؟ أن المقتضى بالتكليف قد يكون فعلا وقد يكون كفا، فهمت؟ التكليف يمكن أن يكون تكليف بفعل ويمكن تكليف بترك. طيب فعل كيف؟ كالصلاة. كالصلاة فعل، والصوم والزكاة فعل وهكذا. طيب والكف؟ كالصوم. أيوة. وترك الزنا والشرب. نعم، لأنه كف النفس عن المنهي عنه فهو فعل وليس عدم، والذين يشك يعني يرفضون الكف يقولون الكف عدم، كيف يكون التكليف؟ إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني هو لبعض المعتزلة، قالوا وقيل لا يقتضي الكف، يعني أن التكليف لا يقتضي الكف. طيب يقتضي الفعل ولا لا؟ الجواب نعم يقتضي الفعل بس ما يقتضي الكف، هذا معناه. قال لا يقتضي الكف، تفضل. إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده. طيب إلا أن يتناول التلبس يعني الفعل، إلا أن يتناول الكف يعني مش الفعل، الكف، أن يتلبس بضد من أضداده فيثاب على ذلك يعني التلبس لا على الترك، لأن لا تفعل ليس بشيء، يعتبرونه عدم ليس بشيء. طيب ولا يتعلق به قدرة، هو عدم ما يحتاج قدرة، لما أقول لك أترك هذه شبهة المعتزلة، أن الترك ما تحتاج قدرة، الفعل يحتاج قدرة والعدم لا يحتاج قدرة، لكن هذا كلام غير صحيح طبعا. طيب قال والصحيح أن الأمر فيه مستقيم، مستقيم، لكن عند الغزالي قال منقسم، يقصد منقسم إلى قسمين، وكله صحيح مستقيم ومنقسم. طيب الأمر فيه مستقيم، فإن الكف في الصوم مقصود. ما هو عدم محض، هذا مقصود. طيب ولذلك تشترط النية فيه. نعم، الكف في الصوم، الكف عن الأكل كذا بالعمد بالقصد، وتحتاج إلى نية، فهذا فعل يعتبر، هذا الأول. طيب الثاني على قول على قراءة منقسم، والثاني الزنا والشرب، يعني شرب الخمر. نعم، نهي عن فعلهما. أيوة، فيعاقب على الفعل. أيوة، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن. أيوة، فهو مثاب على فعله. لاحظوا الآن الترك قال نوعان، إما ترك مقصود مثل في الصوم كذا، وهذا يحتاج نية، وهناك منكرات نهينا عن فعلها ونعاقب على فعلها، فمن تركها بغير قصد لا يثاب، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب، لكن إلا إذا قصد كف الشهوة عنه. إذا قصد هذا الترك، إذا قصد هذا الترك عنه مع تمكنه يكون مثابا على فعله. ما هو فعله؟ معناه اعتبر أن الترك المقصود هذا فعل. طيب إذن خلاصة الكلام، لأنه انتهينا عند فصل الأحكام الوضعية الآن، خلاصة الكلام أن المقتضى بالتكليف فعل وترك، هو هذا الصحيح، فعل كالصلاة وترك كالصوم وكترك الزنا والشرب، والصوم يحتاج إلى نية، وترك الزنا والشرب لا يحتاج، قد يترك هذا، لكنه إن تركه بلا نية لا يثاب ولا يعاقب، وإن تركه بقصد ونية، قصد الترك مع التمكن يعني، فهذا يثاب ويعتبر هذا فعل منه. يصير نقف هنا لنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحكم الوضعي، سنشرع في باب جديد وهو الحكم الوضعي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.